الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو اللقاء 55 بعد 100 من اللقاءات الاسبوعيه التي تتم كل خميس، والتي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح. وهذا اللقاء هو يوم الخميس 16 من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير آخر سورة الذاريات من قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجدتهم بعد العدم إلا بهذه الحكمة العظيمة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وآخر واحد على اللقاء إلا لعبادة الله تعالى وحده كما سنبين. واللام في قوله ليعبدون للتعليل، لكن هذا التعليل تعليل شرعي، أي لأجل أن يعبدون حيث آمرهم فيمتثل أمره، وليست اللام هنا تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا لزم أن يعبده جميع الجن والإنس، لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس. فالجن عالم غيبي خلقوا من نار، لأن أباهم هو إبليس كما قال الله تعالى: أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وسموا جنا لأنهم مستترون عن الأعين، حيث إنهم يروننا ولا نراه. هذا هو الأصل، أنهم عالم غيب لكن قد يظهرون أحيانا. والأصل فيهم أنهم كالإنس، منهم المسلمون ومنهم غير المسلمون، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، لكن الإنس يكفرونهم لأنهم أحسن منهم من حيث الابتداء، حيث إنهم خلقوا من الطين، من التراب، من صلصال الفخار. وأما أولئك الجن فخلقوا من النار، كذلك يمتاز الإنس عنهم لأن منهم الرسل والنبيين، وأما الجن فليس منهم الرسل. نعم، منهم نذر يبلغوهم الرسالات من الإنس، كما في قول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فانظر إلى أدبهم في قولهم أنصت ثم بقائهم حتى انتهى المجلس، ثم ذهبوا دعاة إلى سمعوا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآية. وأما الإنس فهم بنو آدم البشر، هؤلاء خلقوا لشيء واحد، لعبادة الله، لا لأجل أن ينفعوا الله ولا أن لأجل أن ينفعوا الله بطاعاتهم ولا أن يضروه بمعاصيهم ولا أن يطعموه. ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه، يعني ما أطلب منهم رزقا أي عطاء أن تدعو به ولا أن نطعمون فأن تدعو بإطعامه. قال الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فهو سبحانه وتعالى له الغنى والجود والكرم وهو غني عما سواه. إذا لو سئلنا ما الحكمة من خلق الجن والجنود؟ ما الحكمة؟ العبادة. ما خلقوا لأجل أن يعبدوا الله ولا لأجل أن يأكلوا ولا لأجل أن يشربوا ولا أن يتمتعوا كما تتمتع الأنام، وإنما خلقوا لعبادة الله. وخلق لهم ما في الأرض. نحن مخلوقون للعبادة، وما في الأرض مخلوق لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له. ما الذي خلق لهم؟ ما في الأرض عما خلقوا له، وهو العبادة. وهذا من السبع، أن يشتغلوا بشيء خلق لهم عن شيء خلقوا من أجله. فما هي العبادة؟ العبادة نقول إنها تطلق على معنيين. المعنى الأول التعبد، يعني فعل العبد، يقال تعبد لله عبادة. والثاني المتعبد به، وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكل ما يقرب إلى الله، فهي اسم جامع لكل شيء. فالصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة. كل ما يقرب إلى الله من قول أو فعل فإنه عبادة. فإذا العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العبد، والمعنى الثاني المتعبد به الذي هو العبادة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي. فالرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوه. وكلمة الرزاق أبلغ من كلمة الرازق، لأن الرزاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق وعلى كثرة المرزوق. فرزق الله تعالى كثير باعتبار كثرة المرزوق. كل دابة في الأرض على الله رزقها، من إنسان وحيوان، من طائر وزاحف، من صغير وكبير. هل يمكن أن نحصي أنواع المخلوقات على الأرض؟ نعم لا يمكن. لو قلت لك أحصي العوالم التي في الأرض ما استطعت، فضلا عن أفرادها. كل فرد منها فإن الله تعالى متكفل برزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق. فإذا كان الأمر كذلك صار رزق الله كثيرا كثيرا باعتبار المرزوق. من يحصي المرزوق؟ لا أحد يحصيه. أيضا هو كثير بنعمة الواحد باعتبار الواحد منه. كم لله عليك من رزق؟ كثير لا يحصي. رزق الله لك دار عليك ليلا ونهارا. رزقك عقلا وصحة ومالا وولدا وأمنا وأشياء لك. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولهذا جاء اسم الرزاق بالتشديد الدال على الكفر. وقوله ذو القوة أي صاحب القوة التي لا قوة تضادها. كما قال الشاعر الجاهلي يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. هذا هو الوجاه. فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوه، قوته عز وجل لا يعتريها ضعف، بخلاف قوة المخلوق. المخلوق قوته تنتهي إلى ضعف، ما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم. أما الرب عز وجل فإن قوته لا يلحقها ضعف لأي وجه من الوجوه. ولما قال عاد: من أشد منا قوة؟ ماذا قال الله؟ أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة؟ وصدق الله عز وجل. وقوله المكين يعني الشديد، شديد في قوته، شديد في عقابه، شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه. انظر إلى قول الله تعالى: الزاني في الوقت أن يفجد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تحفظ بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه شدة لا تأخذكم بأن الرحمة. الله عز وجل أرحم الرحيم، ومع ذلك يوصينا بل ينهانا أن تأخذنا الرأفة للزاني، نعم للزانية والزاني، لا تأخذكم بهما رأفة. وهذا دليل على قوة من قوته عز وجل، أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وهل تعب؟ أجيب: لا. أولم يروا أن الله لا يخلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. ومن قوته وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس كنفس واحدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائل. والأمثلة على هذا كثيرة، فهو جل وعلا له القوة البالغة التي لا يمكن أن يضاهيها أي قوة. ثم قال تعالى: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، وإلى آخر السورة في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن بالأمثلة من المؤمنين. التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية إذا كان لحاجة مثل تبعية وصفة قيادة لا بأس، لأنه في حاجة، الناس في حاجة لهذا. أما إذا صور لأجل أن يحتضر إليه للذكرى فهذا لا يجوز، لأن اقتناء الصور للذكرى محرم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. نعم الواقع ان السؤال هو يقول: في هذه الآونة الأخيرة نرى كثيرا من الانتكاسة، والحمد لله مش كثير، بل بالعكس نرى كثيرا من الناس يتجهون. لكن الحقيقة أن الشباب يحتاج إلى قيادة حكيمة، إلى أناس يثق بهم الشباب ويكون عندهم علم شرعي مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم وأتباع الأئمة، منهج صحيح قوي ينظر في الحاضر وينظر للمستقبل، وأيضا على علم، على إيمان بالله عز وجل. فالشباب في الحقيقة في الوقت الحاضر يحتاجون إلى قيادة حكيمة، لأن القيادة المتهورة توقعه في الهلاك. المتهورة التي تريد أن تصلح الناس بين عشية وضحاها، وهذا أمر مستحيل. سنة الله عز وجل. ونضرب لكم مثلا إن نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي صباحا ومساء، وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس ولم يستجب له إلا الله، إلى حد اضطر فيه إلى أن يهاجر ويغادر بلد الله العليم، لأنه لم يجد ما يريد من اجتهاد الناس له. فهذا مع أنه رسول الله ينزل عليه الوحي ويؤيد بالآيات، حتى إنهم قالوا آذنا آية فأشار إلى القمر فانقسم القمر فرقتين، القمر في العالم العلوي، ومع ذلك أشار إليه رسول فانقسم فرقتين. هل آمنوا؟ ما آمنوا. قال الله عنه وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا هل بإمكاننا أن نصلح ولاة الأمور والشعب بين عشية وضحاها أو في أيام معلومة أو في أشهر؟ هذا ليس بإمكاننا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتيسر له ذلك فكيف بنا؟ فالقيادة المندفعة نحن لا نريد هذا الشيء أبدا، والقيادة البطيئة الهينة الميتة أيضا لم نريد قيادة حكيمة عليمة تنظر للعواقب والآثار قبل أن تنظر للحاضر، لأن الإنسان إذا نظر إلى الحاضر ونظر مثلا أنه مع الأسف يوجد مثلا في صحافتنا المحلية والتي تفد إلينا من الخارج وهي أخبث وأشد فتنة، الذي ينظر إلى هذا ثم ينظر أيضا إلى ما حدث أخيرا من القنوات الفضائية يتمثل من الحسرة، وكيف ينهال الناس على مثل هذه الأشياء. والحمد لله لا ينهال أحد من المسلمين، لكن غير المسلمين يأسى بهذا الشيء. فمن الناس من تأكله الغيرة ويندفع، يريد أن يأتي الأبواب من البيوت من غير أبواب، يريد أن يتسور، وهذا لا يمكن. من أراد أن يتسور فعاقبته أن ينكسر أو يكسر. لكن إذا أتينا البيوت من أبواب وكنا نحذر الناس من هذه الصور ومن هذه المجلات ومن هذه المرئيات صار في هذا خير كثير. لكن بعض الناس إذا أراد أن ينكر هذا الشيء ينصب أول ما ينصب على الحكومة. ولماذا تنكر هذا الشيء؟ لكن الحكومة لها قنوات يمكن إصلاحها، خاطب مباشر. لكن المجامع والمساجد والمحافل الذي يخاطب المساجد والمجامع والمحافل هم الشعب الناس، حذرهم من هذا، بين لهم براءة. فأنت إذا وجهت النصيحة للناس يستجيب لها وإن تدعو. لنقل مثلا في هذه البيوت، بيوت الربا التي تسمى البوت، هل إذا أردنا أن نصلح الأمر هل نصب جامع غضبنا على الحكومة ونقول الجيش مكنك؟ الجواب ليس هذا، ليس الحكومة فيما بينك وبينها لا بأس، أو إذا كان المسؤول أمامك خاطب وناقشه كما كان يناقشون عمر أمام عمر رضي الله عنه، لكني ورأت الشغل من تخاطب في إصلاح الوضع؟ القلوب، الناس، أحذره منه وأقول لي لا تتعامل معه. والبنوك إذا رأت الناس معرضين عنها سوف تضطر إلى إصلاح الوضع أو تفتح فروعا تتمشى في معاملاتها على الشركة، لأن الذي يقوم هذه البنوك من هو؟ الشعب، هو الذي يقوم بقومها. فإذا رأت أصحاب البنوك من الناس الفرق أصحاب يطلقون جهات أخرى فإنها سوف تفتح وسوف تضطر إلى سحوة. الحكومة خاطب ستجد عندها مثلا من يقول لها إن هذه البنوك حلال، ولعل بعضكم قرأ ما كتب في الصحف حول هذا الموضوع وما نشر أيضا حول هذا الموضوع أن البنوك ليست حرام. ليش؟ قال لي أنا محرم هو الربا الذي فيه الظلم، وهذه ما فيها الظلم، هذه ينتفع منها البنك وينتفع منها الساحب من البنك. ينتفع منها البنك في ايش؟ بالزيادة، بالزيادة، يعطيك مثلا 10,000 يأخذ 10. ينتفع منها الساحب، يكون مصنعا، يكون مزرعة، يكون تجارة، فالكل منتفع، ما في ظلم. والله عز وجل جعل الربا ينتهي عنه وقال إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيش لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا ما تظلم. يأتي الناس يشار إليهم بأنهم دكاترة أو علماء أو ما شابه ذلك يلبسون الحكومة. أيضا يجي واحد آخر يقول من قارن الأوراق هذه في هذا الأوراق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. في أي واحد من الأجناس تدخل هذه الأوراق؟ نعم، لا تدخل، لا ذهب ولا فضة، وإنما هي مثل الفلوس المعدنية. والفلوس المعدنية نص فقهاء العلماء من السابقين أنه ليس فيها ربا، وانظروها في الأرض المرجع وغيرها. يقول هكذا الحكومة، الحكومة تبقى الآن بين جناحين، جناح خافض وجناح رافض، وتناقش بها. لكن أما أن نذهب نسب الحكومة من أجل هذا ونحن نريد من الناس أن يحذروا، لا، نبدأ بالناس أولا والحكومة نناقش، ونقول للذي قال إن الربا المحرم فيه ظلم هذا خطأ موسى ليس بذلك. والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصي إليه بتمر طيب جيد، فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بصاعين من الرجل والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام أوه يعني توجه، أي نذيب أن نذيب، هذه المعاملة هذه فيها ظلم. أسألكم يا جماعة، لا كيف ذلك؟ ما في ظلم. ليش؟ لأن الصاع الجيد يساوي صاع غير جيد، ما في ظلم. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه عين الربا، فبطل حجة من يقول إن الربا المحرم وما كان فيه ظلم، يقول هذا ما في ظلم. أيضا اللي يقول هذه أوراق من يذهب ولا فضة، نقول لكن الناس الآن اتخذوها نقدا كما اتخذوا الدراهم المتنانية والدراهم المتنانية الدراهم الفضة والتنانية الذهب، فقد اتخذها الناس نقدا يستعملونها كما يستعملون الدراهم المتنانية. والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المدة، فبطلت هذه الحجة. لكني أنا أتيت لكم بهذا المثال لتعلموا أن الدولة ما هي دائما ليس عندها إلا من يرى تحريم الربا في هذه الأوقات أو في هذه المعاهد، فيها في كل مكان، ولها من يقرؤون الكتب ولها من يقرؤون الصحف. وهذا مثال فقط يعني، وهذا في أشياء أيضا أخرى. ألم تعلم أن ابن حزم وهو معروف إمام في الفقه الظاهري، ألم تعلم أنه يجد الغنى والمعابد؟ نعم ويجيد. ومن الناس من ينشر رأيه الآن، وقبل أسبوع قرأنا هذا الشيء وتبين لنا أن فيه رسالة في الثراء تبيح الغنى والمعابد. نعم هذه شيء مفروض ابن حازم من المتقدمين، وتبعه من تبعه، واناس عندنا من المتاخرين يجودونها. نعم ونحن نرى هذا غلط، وان الحديث صحيح، حديث ابن مالك الاشعري او ابن موسى الاشعري الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكلن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاصي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المعازف مع إيش؟ مع الزنا والخمر والحرير للرجال، لأن هذه الأمور أربعة بإذن الله متلازمة أو متقاربة. فإذا كان الرسول جعل هذه في منزلة هذه الأشياء هذه من الحرام، ما في أشكال، ولم نعبأ في قول ابن حزم ولا غيره. لكني قصدي أني أردت مثلا بأن الهجوم على الحكومة علنا خطأ، والطير وراء هذا المنهج خطأ خالف لما كان عليه السلف الصالح. لكن يجب على الدعاة وعلى قائد الشباب أن ينظروا للمصائب وأن ينظروا للعواقب والنتائج. ما الذي أوصل دولة عربية إلى أن يقتل في خلال 5 سنوات أو أقل 60,000 يقتل بعضهم بعضا؟ إلا مثل هذه الآراء، الآراء المحركة التي تريد أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، ثم يصبون قيام الغضب على الحكومة. كل هذا من الغضب. والصواب الحمد لله أن الأمور مستقيمة يعني على وجه خاص ما في شك، ولكننا نأمل بإذن الله عز وجل أن الشباب سيتجه اتجاها سليما معتدلا ليس فيه تفريط ولا إفراط. أما الطريق إلى الثبات، فالطريق إلى الثبات متعددة، منها إقبال الإنسان على عبادة الله وأن يشتغل بنفسه، لا بعيوب غيره، لأن الإنسان يشتغل بإصلاح نفسه عن عيوب غيره كسب المعركة. لكن لو كان ليس له هم إلا تتبع عيوب الناس والتفكير فيها ضاع عليه الوقت ونقص تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فأنت أقبل على ربك وأصلح ما بينك وبين الله واسعى بما تستطيع لإصلاح عبادتك. ثانيا الإكثار من العبادة، الإكثار من العبادة لا شك أنه يوجب الثبات، بدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن تولوا تعلم أن ما يريد الله أن يصيبه بعض الذنوب، والذنوب سبب للإشراك، الذنب يأتي بالذنب، والصغيرة بالكبير. ولهذا قال بعض العلماء: المعاصي بريد الكفر، يعني ينزلها الإنسان منزلة منزلة حتى يأتي من الكفر والعياذ بالله. ثالثا: مصاحبة الأخلاق، أن الإنسان يصاحب أهل الخير، أهل العلم والإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل به الصالح في حامل المسلم، إما أن يحييك يعني يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وعكس ذلك جلس السوء كان كثير، إما أن يفتق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريمة. الرابع مما يمكن الثبات أن ننظر الإنسان ماذا يحصل له من الثبات على الأمر، وماذا يحصل له من الإشراك. يحصل له الثبات على الأمر الحياة الطيبة والثواب الجميل. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنوفينه حياة طيبة ولنزيدنهم أجرا في أحسن ما كانوا يعملون. ومما يزيد أيضا على الثبات تطهير القلب من الحقد والغل والحسد والعدوان عن المسلمين، فإن الإنسان إذا كان قلبه طيبا سليما نزيها رزق الله الثبات والاستقامة. أما إعادة المياه بناء على أن هذا واجب أن يكون فلكم الأجر إن شاء الله. وأما الصواب فإن الإنسان إذا قام عن الشهر الأول حتى تم قائما لا يجوز له أن يصوم، إذا رجع متعمدا بطل الصلاة. أما إذا كان جاهلا فلا تصوم. فالإنسان إذا ترك الشهر الأول وتم قائما نقول لا تصوم، استمر في صلاتك كملها ثم اسجد للسهو قبل الصلاة. أما إذا ذكر قبل أن يتم قائما فإنه يرجع ويكمل. فمن قرأ لما قرأ لا يصح، ذم قائما لا يصح، هذا التشهد الأول. لكن لو نهج تجد وقام هذا يرجع ولو قرأ الثالث ولو رأى، لا بد أن يرجع، يرجع لمثلا مثلا لو قام من الفجأة الأولى ثم قرأ الفاتحة ثم رفع ذكر أنه ما تجد إلا مرة يقرأ أقول تجد وحمي ثم اسجد ثم كمل الصلاة ثم اسجد التوبة. جيب شيخ مثال مثلا الإمام أخذ الصلاة فلما قام النوم ظن الصلاة الأخرى يعني انتهى وصلى وعلم الصلاة الأخرى هل هذه الحالة تدخل في المسجد؟ هذا يقول انه استيقظ ظن الناس قد صلوا العصر فصلى الظهر الى العصر ثم تبين له الناس لم يصلوا، فهذا لا يظن ان الشيوخ لانه ادى الصلاه وبدا بالنفي. ماذا لكنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في قلة المغرب وقل يا أيها الكافرون قل والله أحد، فإذا قرأ بها فهو خير. لأن الحديث انتبه تكرار يعني شو أن المجهود أنا غيره سنة الفجر يقرأ فيها في الآية الثلاثين هنا لأن الإنسان يرجو الثواب الإنسان قد يعمل نعم يشهد الثالث في العوض لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فإذا لبس ثوبا لا يمنع من بيان البشرة فإنه في العادي هذا الثوب حرم على الزاجة ولا أظن أحد يلبس ثوبا كاملا لكن يقع أن بعض الناس يلبس سروال قصير يعني لا يقل له ويلبس فوقه ثوبا شفاء هذا نقول لا تقل الصلاة وإذا فعل ذلك أوجبنا عليه أن يعيد الصلاة لأنه لم يمسك عن الله عز وجل بقوله يا بني آدم وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن من صلى عريانا وهو قادر على أن يصلى عورته فلا تضاع لا بأس يجوز يعني إذا أخذت جنازة المسجد أن يصلي عليها في الوقت لا يجوز الشرك في الصراعي كما يقولون لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأقل سنة الحسن أنه قال ويل لمن حدث فكذب ويحدث به القول ويل له ثم ويله هذا يدل على أنه لا يجوز لأن الوعيد بالويل من أدلة التحريم لا يسأل إلا ضيوف فإذا بقي شيء ما فلا بأس ولا نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأسه رجلا فقد اجلس فقد آذيت فجعل العلة الأمر بالجلوس الإيذاء وهذا يشمل الجمعة وغير الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اجلس فإنه يوم الجمعة قال اجلس فقد عليه إذن متى حصل الإيذاء فإن الإنسان ينهى عن الصلاة لكن لبعض العلماء رحمهم الله يقول ما لم يجد فرجة لا يصل إليه إلا فله أن يتصدى يعني مثلا الإنسان وجد في الصف الأول فرجة ما في أحد فله أن يتصدى ليصل إلى هذه الفرجة وعلموا ذلك رحمه الله لأن هؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم لأنهم مأمورون بأن يسدوا الخلل إذا لم يسدوا فهم الذين جنوا على أنفسهم لكن في نفس من هذا الشيء لأن الرجل الذي رآه رسول الله يتخطى عليه لأن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى ما أظن أنه يتخطى إلا بفرجة يصل إليها لا أظن أنه يتخطى ليجب يشوف الناس مكان الظاهر أن النهي عن التخطي عنه سواء كان هناك فرجة أم لم يكن نقدم صراط سيارة التخطيط ما عدم هذه الليلة يعني كان بيجد يعني أحسن سيارة عنده هل شنش هذه سيارة هذه تسمى عند العلماء مثل التوقف أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها وهي عند الشيخ الإسلام مدينة حرام لا تقول في أي حال لا. وهي أيضا في نظري بالنسبة لسؤالك إذا كان لا يحتاج إليها حرام أيضا. لماذا يستقيم ويشغل أمته بالدين وهو لا يحتاج إليها؟ لأن الشرطة بها نعم وقال الأمم يفتح هل تستمر الشرطة بها سبيل الله؟ أو يكون الإمام في الشرطة بها سبيل الله؟ الآن المؤمن لما سلم الإمام صار فلا تكون جزء الإمام مثل الله حتى الإمام الآن ليس بإمام لأنه انصرف أمته صراعا مكانه. لكن هل يشرع للمأموم بعد ذلك إذا قام يقضي ما فاته أن يتخذ سترة الذي يستطيع أنه لا يشرع؟ وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا فاتهم شيء قضوا بدون أن يتخذوا سترة. ثم لو قلنا بأن يفعل سترة أو يجب على قوم أن يرى وجود سترة فإنه أين الغالب أنه يحتاج إلى مشي وإلى حركة؟ لا نستبيحها إلا بدليل بين. فالظاهر المنوب نقول الآن سترة الإمام انتهت معك وأنت لا تستطيع السترة لأنه لم يرد اتخاذ السترة في أثناء الصلاة وإنما اتخذ السترة قبل بدء الصلاة. نعم يرى بعض العلماء ان تلتفت يمينا وشمالا في كل جمله يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليسار حتى يستمع من على يمينك ومن على يسارك وتقول حي على الفلاح على اليمين حي على الفلاح على اليسار والادله في ذلك محتمله لهذا الوجه وللوجه المعمول به الآن وهو أن تقول حي على الصلاة الجملتين على اليمين حي على الفلاح الجملتين على اليسار والعمل على هذا الآن والنصوص الواردة محتملة فالذي أرى أنه لا بأس أن تستخدم هذا وهذا هذا بالنسبة لمن يؤذن بدون مسبب الصوت أما الآن فلا حاجة للسفر لأنك إذا التفت الآن فربما يكون الالتفات ضرر يعني تكون اللافتة ليست أمامك فيبعد الصوت فالذي نرى الذي أرى في مسألة مكبر الصوت الآن أنه لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا لا في حي على الصراط ولا في ذلك ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات السماعات ينبغي أن يجعل المسألة المنارة واحدة على اليمين واحدة على الشمال هذا طيب يعني كون الإنسان يجعل الخطبة مناسبة لما حدث هذا طيب وهذا هو الغالب على خطب النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا إذا وقعت حادثة تحتاج إلى خطبة قام وخطب حتى بغى الجنة كل إنسان يراعي الأحوال ويخطب في المناسبات مثلا في رمضان يتحدث عن الصيام في الحج عن الحج في ربيع الأول عن الهجرة يعني يشوف المناسبات هذا لا بأس وهو يلين على أن الخطيب فقيه وحفيه لكن هنا مسألة بعض العلماء يفعلونها إذا خطب خطبة قرأ في الصلاة الآيات المناسبة هذا هو اللي يقال منه بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملازما لقراءة السبح والغاشية أو الجمعة والمناسبة، ولم يكن يراعي موضوع بعد أن ترى أما عزيز فكنت أرى أنه ليس إيلة، لأن الذين يسمون عزيز لا يقصدون العزة، لكن اطلعت على حديث في النهي عنه عن اسم عزيز. وأما شهيد فالشهيد كما تعرف مفرد شاهد، والله تعالى قد أثبت الشهادة للناس، فقد تشهدوا إيش شهيدين من رجال. لكني أخشى إذا سمي بشهيد أن ينصرف الذهن أول ما ينصرف إلى شهادة الله عز وجل، إنه شهيد على عباده، فتجنب هذين الاسمين لا شك أنه أولى. والأسماء الحمد لله كثيرة، الذي يريد أن يعرف الأسماء يرجع إلى الإصابة في معرفة حافظ بن حجر، وعند ابن عبد الله في المئة، يعني تضيق على الإنسان الذي إلا أن يجب هذه الأشياء، وهو من الوقت الآن. الآن الناس يدورون أي شيء شاذ يسمونه به، نعم، حتى يسمون أبنان، وأظن أيضا أغصان، نعم، وما أشبه ذلك. واحد في المولد نفسه قال هذا موجود في القرآن، أرسل معنا أخانا نكتل، فظنوا أن نكتل بدل من أخانا، وهي نكتل هذا فعل مضارع مكتوب، لكن الجهل. لعندك الأسماء كثير، عبد الله وعبد الرحمن، وهي أحب الأسماء إلى الله، أسماء الأنبياء محمد موسى عيسى يوسف وبشر. إيه؟ أولا نقول كل من مات بحريق وهو مسلم فإنه من الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحريق شهيد، لكن ما نقول فلان شهيد لأنه مات بالحرق، ما ندري، لكن على سبيل العموم نقول كل من مات بحريق فإنه شهيد. وإذا كان نرجع للأخرى كان أشد ثوابا أيضا، لأن هذا الرجل الذي مات بالإطفاء جمع بين أمرين، بين الحريق وبين الدفاع عن إخوانه، فهو بحقيقة اكتسب أجرين، أجر الدفاع عن إخوانه المسلمين وأجر شهادة الحريق. لكن لا لا لاحظ أننا لا نشهد لشخص بعينه، يعني مثلا الإنسان احترق أمامه احرقته النار أمامنا نقول الحريق شهيد، لكن ما نقول هذا الرجل شهيد. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه في هذه المسألة وقال داغ لا يقال فلان شهيد، ثم استدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، قال والله أعلم، إذا كان الله أعلم بمن يكلم في سبيله إذن ما نشهد على شيء لا نعلمه. لكن نقول على العموم من قتل في سبيل الله فهو شيء، فيفرق بين العموم وبين الخصوص. وفي حلول أذان الظهر ينتهي هذا المجلس، وإلى اللقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.